أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا ينظرون؟ المنهج الواضح لكل من أراد الوصول إلى صدق دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أفلا ينظرون؟ غوص في الإعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية. أفلا ينظرون؟ برنامج يحدثكم فيه الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي. بسم الله جبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الزاهد رسول الملك الصمد، صلاة دائمة إلى منتهى الأبد بلا انقطاع ولا نفاد، لا يحصى لها عدد ولا يعد لها مدد. مستمعين في كل مكان، أحباء إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته في حصة جديدة من برنامج أفلا ينظرون. يحضر معنا كالعادة الدكتور عبد الله خليف. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. دكتور، كنا توقفنا في الحلقات الفارطة عن تكوين الجنين في الأسبوع الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، هكا ولي دكتور؟ بالفعل. واليوم الصحة. إن شاء الله باش نواصلوا بقية الأسابيع في تكوين الجنين. تفضل. إن شاء الله. رغم هذا أنا ما زلت نتذكر كونه في الأسبوع الخامس ما كملتش على خطر الوقت دهمنا، وهي نقطة مهمة جدا كونه القلب يبدأ في الظهور في المدة هذه اللي هي الأسبوع الخامس. كذلك أعضاء أخرى نبيلة وأساسية تبدأ في التكوين، هما الرئتان والمعدة والجهاز البولي، يبدأوا في التكوين متاعهم منذ الأسبوع الخامس. نعم، يعني كما قلوا هي مازالت في الشهر الثاني، وهذوما كلهم تقريبا تكونوا. كذلك الحبل السري والمشيمة يتكونوا في الأسبوع الخامس. الحبل السري هو اللي ينقل الغذاء إلى الجنين. في الأسبوع السادس هنا القلب يبدأ يزيد في النمو متاعه وفي التكوين متاعه حتى يكون حجمه كما حبة الذرة، يعني العبيدية وألا القطانية كما يقول الناس بالفعل، ويبدأ بالعمل ويضخ الدم وفي النبض، هذا من الأسبوع السادس، ويبدأ بالانقسام إلى أجزاء صغيرة. كذلك في الأسبوع هذا اللي هو السادس يحدث نمو سريع، وتبدأ الأعضاء الأساسية في النمو مثل الكبد والكليتين. أما البراعم متاع أطراف الجسم اللي هما اليدين، الأطراف بتاع الجسم اللي هما اليدين والرجلين، تبدأ في الانشقاق والخروج كما الأذرع والأرجل، وتستمر كذلك المعدة في التكوين متاعها. كذلك وقتها تتكون الزائدة الدودية اللي هي المصرانة الزائدة، وما نعرفش علاش سموها زائدة، لكن عندها راهو دور أساسي بالفعل. بالفعل الوقت ما يسمحش ولا تون نعطيه الوظيفة متاعها. كذلك يقع تكوين في الأسبوع السادس، كذلك يقع تكوين الرقبة والفك السفلي اللي هو الجعة والعظمي للحنك، المونديبول. أما بالنسبة للشكل الخارجي للوجه فهو ينمو بداية من هالأسبوع هذايا، ويمكن لنا باش نتعرفوا على فتحات الأنف وبداية ظهور الشكل الأولي للشبكية، شبكية متاع العين. منتقلوا تو الأسبوع السابع، هنا يصبح حجم الجنين، باش نعطي هنا فكرة قداش حجمه الجنين هذايا اللي هو فيه القلب، تقريبا الأعضاء الكل تكونت فيه، تقريبا الأعضاء لا بالفعل الأعضاء الأساسية كلها تكونت وبدأت تظهر بعض الأطراف. الحجم متاعه هذايا تقريب سنتيمتر فاصل 25، يعني 125 مليمتر بالضبط، ويبدو الرأس متاعه يعني أكبر من الجسم نسبيا، ويستمر التكوين بقية الأعضاء كما الوجه، مع وجود نقطتين سوداء هما العينين، ولكن النقطتين السوداء هذوما ما همش كما نراهم في الإنسان العادي في في في وجهه من قدام، لا، يتكونوا في الأجناب على اليمين وعلى اليسار، من بعد يبداو يقربوا لبعضهم باش يوليوا يشدوا بلاصتهم في الوجه في من قدام. كذلك تظهر فتحتين صغار مكان وهما مكان الأنف، وفتحة صغيرة جدا هي مكان الأذن من كل شيرة. كذلك تظهر اليدين والقدمين، والنبض متاع القلب وقتها يكون تقريبا بين 120 و150 نبضة في الدقيقة. في المنتصف متاع الأسبوع هذايا اللي هو الأسبوع السابع تكون أول حركة للجنين هذا، لكن الأم ما تشعرش بالحركات هذه. علاش؟ على خاطر وقتها حركاته ضئيلة جدا، ما تتراكم بالمجاهر أو بالمنظار، وفي الأصل الأم ما تشعر بالحركات هذه إلا في الشهر الرابع أو الخامس تقريبا. ننتقل تو للأسبوع الثامن. هنا الطول متاع الجنين يكون تقريب حوالي سنتي و8 ملم، يعني أقل من 2 سنتي، وتصبح تفاصيله أكثر وضوح، حيث هنا تبدأ الأصابع متاع اليد والقدم في التكوين متاع الأنسجة متاعها، ويبدأ كذلك الكبد في تكوين خلايا الدم الحمراء، يعني هنا بدأ يعمل الوظيفة متاعه الكبد بكميات كبيرة، تكوين الخلايا الحمراء هذه. ثم من بعد ما عادش الكبد يقوم بوظيفة تكوين الخلايا الحمراء، وإنما تنتقل الوظيفة هذه للعظام باش يقوموا بهالوظيفة هذه. في الأسبوع الثامن كذلك، بل يعني ما بين الأسبوع الثامن والأسبوع العشرين، يعني تقريب 140 يوم، ينمو الجنين بسرعة هائلة، وتبدأ هنا أجزاء الجسم اللي تكونت في الأسابيع الأولى السابقة مثل المخ والقلب تبدأ هنا تنمو بشكل سريع، وتصبح محدة أكثر ومعقدة أكثر. كذلك تبدأ الأسنان، إن عم ما تبقاوش بهتين، تبدأ الأسنان بالظهور، وسقف الحلق يبدأ في التكوين، ويستمر كذلك تكوين الأذنين. أما جلد الجنين في المرحلة هذه هو شفاف وخفيف جدا، ومن السهل رؤية الأوردة والعروق بالداخل، يعني كأني جلد متاعه كأني ترانسبارانت شفافة، نجم الراو العروق تحت الجلد هذه. ربما هنا بعض المستمعين يتساءل يقول كيفاش السنين ظاهرين؟ بطبيعة السنين هذوما اللي من داخل الحليب اللي مازالوا ما طلعوش، موجودين في الفك السفلي وفي الفك الأعلى، لكن ما يظهروش بطبيعة، كان بعد ما يغلق حوالي 7 و8 و10 شهور باش يبدأ يظهر السنين متاعه. في الأسبوع التاسع، الأسبوع التاسع يعني تقريب 63 يوم، هنا بتبدأ تتكون العضلات، يعني الميوسكل. قديش بالنسبة للأشهر؟ بالنسبة الأسبوع التاسع تقريب شهرين ونص، شهرين ونص أو أقل شوية. الأعصاب هنا تقوم بالوظائف متاعها، وتبدأ الجفون في تغطية منطقة العينين. ننتقل الآن إلى الأسبوع العاشر. هنا في الأسبوع العاشر الجنين يصبح الحجم متاعه، يعني طوله تقريب 3.75 سنتيمتر، والوزن متاعه 9.3 جرامات، والجفون هنا تكون ملتحمة مع العينين، وتبقى هكا حتى الأسبوع 27، ويستمر المعصم في النمو، ويتكون الكاحل، وتبدأ الأصابع، أصابع اليدين والقدمين في الظهور، ويزداد طول الأذرع، والتكوين الداخلي للأذن يكون قد انتهى في الأسبوع هذا. الدكتور سامحني، أنت قلت العينين تكون مسكرة، هل أن النمو متاع الشبكية وغيرها المكونات الأساسية العين قاعد ينمو، وإلا متوقف نمو إلى أن تتحل العين؟ حتى لو كانت تتحل العين ما ينجمش ينظر بها، حتى بعد الولادة ما ينجمش يشوف الأجسام اللي حوله الصغير إلا بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين، ينجم وقتها حاسة النظر يتمتع بها، لكن هي قاعدة تتكون كذلك، العدسة وغيرهم وكلهم قاعدين يتكونوا ولو الجفون مسكرة. ننتقل إلى الأسبوع 11. يبدأ هنا الجنين في الأسبوع هذا بالحركة تتسمى بالرفس، الحركة هذه، وتبدأ الأظافر في البروز، ينعم في الأسبوع 11 تبدأ تظهر وتبرز الأظافر متاعه. أما بالنسبة للأعضاء النبيلة والأساسية كما قلنا هما المخ والقلب والرئتين والكليتين والكبد، النمو متاحة هنا يكون كمل في الأسبوع 11، وبدأت تقوم بالوظائف متاحة مثل الرئتين والكبد والكلى والمخ والأمعاء. كذلك هنا في المرحلة هذه رأس الجنين في المرحلة هذه هو يحتل حوالي نصف حجم الجنين. يمكننا كذلك رؤية العمود الفقري والأعصاب، عمود الفقري يعني سلسول الظهر والأعصاب والنخاع الشوكي، عن طريق آلات الكشف في المرحلة هذه. آلات الكشف كما تعرفوا السكانير أو المفراس، وعن طريق الليكوغرافي، وإلا كما يقول العامة التلفزة. كذلك يمكننا سماع صوت دقات أو نبضات القلب، قلب الجنين، عن طريق أجهزة خاصة. في الأسبوع 12 هنا الطول حوالي 6.5 سنتيمتر، وهنا اكتملت معظم بدايات نمو الأعضاء، وابتدت البراعم متاع الأسنان كما قلنا تظهر من في الأسبوع هذا البراعم متاع الأسنان هي بدأت تظهر من الأسبوع الثامن، لكن قاعدة تبرز وقاعدة تنزاد في الأسبوع الثاني عشر. في المرحلة هذه كما قلت الأعضاء الأساسية تكونت بالفعل، لكن يزداد نموها شيئا فشيئا حتى فترة الولادة. في الأسبوع 13 يبلغ طول الجنين حوالي 7 سنتي ونصف، والميزان متاعه حوالي 15 جرام. ديما الدكتور نذكر وأنه هذه معدلات، كلها معدلات بالفعل. العينين هنا كانت كما قلنا قبل كانت على الجانب الوجه على اليمين وعلى اليسار، ففي الفترة هذه اللي هي في الأسبوع 13 تبدأ العينين في الاقتراب من بعضها البعض للاستقرار في مكانها النهائي، والأذن شدت الموقع متاعها الطبيعي على جانبي الرأس، والكبد يبدأ بإفراز المادة الصفراء، والكليتين تشرع في إفراز مادة البول أكرمكم الله إلى المثانة. المثانة هي شكارة البول اللي هي الفيسي أكرمكم الله. وكما قلنا يبدأ الجنين بالتحرك، لكن المرأة ما تشعرش بهالحركات هذه في الفترة هذه. أما الخلايا العصبية تتضاعف بشكل كبير جدا، وعضلات العينين تصبح متماسكة أكثر، يعني الميوسكل اللي يدوروا العين على اليمين وعلى اليسار والفوق واللوطة وعلى الجناب هذوما كلهم يبداو يتكونوا في الأسبوع 13. في الأسبوع 14 الطول متاعه 7 سنتي ونصف تقريب، والوزن متاعه حوالي 28 جرام. شفتوا هنا تضاعف ما بين 13 و 14، كان الميزان متاعه تقريبا 15 جرام، توا ولا 28 جرام. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى كونه في الأسبوع هذايا ال 14 تبدأ البصمة متاع الأصابع تأخذ الشكل متاعها النهائي. وإذا كان الجنين أنثى فهناك حوالي 2 مليون بويضة في المبيض متاعها عند الولادة، وتصبح مليون فقط، ويتناقص الأعداد متاع البويضات هذه كل ما تكبر وتزيد في السن متاعها، باش تصبح عند سن البلوغ حوالي 200 ألف بويضة تقريبا. وفي الفترة هذه يبدأ صدر الأم في تكوين المادة اللي يتغذى عليها المولود عند الولادة متاعها. يندرى في الثدي متاع الأم شكون خبره باش ياخذ الشكل متاعه ويستعد لاستقبال هالجنين هذايا، يعني هنا كونه فما حكمة وفما تناسق ما بين كل أعضاء الجسم متاع المرأة الحامل هذه. في الأسبوع 15 الطول متاع الجنين حوالي 8 سنتي ونصف، والوزن متاعه حوالي 49 جرام. الحواجب هنا تبدأ في النمو بشكل بسيط جدا، ويقوم الجنين ببعض الحركات البسيطة بالوجه متاعه بأطرافه، ويبدأ يمص في الأصابع متاعه وخاصة أصبع الإبهام. تحديد الجنس دكتور وقتش يقع بالضبط؟ الجنس متاعه متاع الجنين هو يبدأ من اللي تلقحت الخلية كما قلنا الإكس والإجراج. إذا كانوا إكس راهو بنية، وإذا كان وليد راهو إجراج. لكن وقتاش نعرفوه اللي هو وليد وإلا بنية؟ هذا ما يتم كان في الأسبوع 16 تقريب. ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة عبس الآية 17 و19: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره. صدق الله العظيم. هل التقدير هذا دكتور يعني به ربي سبحانه وتعالى البرمجة الجينية أو تحديد الصفات اللي تظهر من بعد ذكر أم أنثى؟ التقدير هذا يظهر تقريب في الأمشاج أو الصبغيات الكروموزوم اللي هم موجودين في كل خلايا الجسم متاع الإنسان، اللي هم 23 تقريبا دكتور. 23 هذاك اشتر بركة. نعم. 46. كل في كل 46. نعم. اللي هو اشتر بركة، يعني بالفعل هو كلامك صحيح، 23 من عند الأم و23 متاع الأب. نعم. متاع الأب. وقت اللي يقع الخليط هذايا في تلقيح البويضة كما قال المولى سبحانه وتعالى: إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الأمشاج هذايا هو مش نخلطوا الحيوان المنوي متاع الراجل ببويضة المرأة فقط، ما هوش هذايا بركة الخليط، هو أشمل وأعم وأدق من هذايا، هو الكروموزوم أو الصبغيات كيفاش تختلط مع بعضها البعض. وهالكروموزومات هذوما اللي حكيت عليهم أخت عايدة في سورة عبس، كونه سبحانه وتعالى خلق كل شيء بمقدار، الكروموزومات هذوما فيهم ما يقرب من 18.6 مليار خاصية، يعني عبارة على بطاقة تعريف. كيف بطاقة تعريف متاع الإنسان هذاك؟ كي ناخذ مثلا بطاقة تعريف متاع المواطن العادي اش نلقاو فيها؟ نلقاو فيها تقريبا 10 معلومات، 10 معلومات، يعني الاسم، اللقب، تاريخ الولادة، اسم الأب، اسم الأم، البصمة متاع الأصبع، العنوان، نوع الدم، ربما نوع الدم، الدم كما قلت، البصمة، الصورة متاعه. هذوما تقريبا 10 أشياء فقط، بينما الصبغيات هذوما فيهم ما يقرب من 18 مليار فاصل 6 معلومات. شنو ما هالمعلومات هذوما؟ إن شاء الله نزيدوا نبينوهم في حلقات سابقة إن شاء الله، ونكملوا لكم في الأسبوع 16 شنو باش يصير بحول الله. تقصد حلقات قادمة إن شاء الله دكتور. بارك الله فيك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا، أنت ربطتنا العلم بالدين وهذا شيء ممتع جدا. أنا في الختام نحب نستشهد مقولات قالوها عظماء من أوروبا ومن غيرها على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. الفيلسوف البريطاني برنارد شو قال: إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل أو التعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية، لكني اطلعت على أمر هذا الرجل فوجدته أعجوبة خارقة، وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية بل يجب أن يسمى منقذ البشرية، وفي رأيي أنه لو تولى أمر العالم اليوم لوفق في حل مشكلاته بما يؤمن السلام والسعادة التي يرنو البشر إليها. بارك الله فيكم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفلا ينظرون، قدمه لكم الدكتور عبد الله خليف والأستاذة عايدة بالي.